انا امبارح كنت في اعصابي مشدوده كده، وقلت لمراتي روحي طالق روحي طالق روحي طالق بالثلاثه. الله يهديك. كنت اعصابك مشدوده ازاي يعني؟ راح حاج احمد، يعني العيال معرفين يا سي الشيخ جامد قوي قوي قوي يعني. طيب حاضر ماشي، يجيبك فضيله الشيخ ان شاء الله. ايها الاخ الكريم، اسال الله ان يهدينا واياك وجميع المسلمين. الرجل القى الطلاق 3 مرات في مجلس واحد. لو الواحد عشان اعصابه مشدوده يطلق مراته ما حدش هيقعد في البيت. اذا لن تستقيم الحياه. ولو اننا اخذنا نعاقب نساءنا على اخطائهن لطلقت المراه من ثاني يوم زواج. لا اقول من بعد اسبوع، من ثاني يوم. وبيوتنا كلها ملأ مشاكل. بل من عصر النبوة إلى اليوم. فهل تلفظ النبي بهذه اللفظة؟ فليتقوا الله. يعني أنا أنصح كل إخواننا نحل مشاكلنا بهدوء، نحل مشاكلنا بهدوء، نعالج أبناءنا بنوع من الهدوء. أولادنا نعم منهم المستفز ومنهم الذي يعصب ومنهم ومنهم، ولكن لو عامل الرجل منا ابنه بعقليته هو لقتل ابنه في الحال. وعلينا أن ننزل إلى أولادنا ونعاملهم ونخاطبهم بفكرهم وبعقولهم حتى ننجح في تربيتهم، وإلا ضاعوا من. أعود إلى أخي الكريم، هو أقل أنت طالق أنت طالق أنت طالق، 3 في مجلس واحد. تخيل معي أن جمهور الفقهاء يقولون بحرمة المرأة عليه لو كانت حتى المرة الأولى. لماذا؟ قال لك لأن هذا استخفى بكتاب الله. أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ النبي عندما جاء أحد الناس وقال يا رسول الله طلقت زوجتي 3، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم يعني، وأنا ما زلت موجود بينكم؟ نسأل الله العفو والعافية. وسيدنا عمر أو نعم وغيره وكثير من العلماء، وقلت جمهور العلماء في هذا، ولكن رأي ابن تيمية رحمه الله قلت الرجل المفترى عليه. وكثير من المجامع العلمية تأخذ بفتوى رضوان الله عليه لأنها فيها تيسير على الناس، تحسب طلقة واحدة. من باب الطلاق مرتان، مرة بعد مرة. نعم تحسب طلقة واحدة. فأيها السائل الكريم، إذا كانت هذه أول مرة راجع زوجتك، راجعها بقولك راجعتك إلى عصمتي، هذا قول، أو بالفعل يعاشرها. فإذا كانت الطلقة الثانية بالملامسة يراجعه. أي نعم يراجعها الطلقة الثانية. أما إذا كانت هذه ثالث مرة يبقى زوجته محرم عليه، فهو أدرى بحاله منه. نعم الله يبارك فيك. معنا الأخت سمر.